اساس الطهاره المجازه. اه لو واحده مريضه في المستشفى نفس السنه قبل اذا بدي اعرف. ايوه هو لازم برضه تغير برضه التوزيع هي عادة سؤال عام. هو بيتكلم في مستشفى مش شخصي. السؤال الحالة جت اللي مريضة في مستشفى. هي الحالة جت اللي مريضة في مستشفى. فالمزاد تنزع عليها وهي يصعب عليها تتغير. أو تحط حاجة كده. هو خلاف ما بين مناجس مطهر مستشفى أنها مطهر. ولكن هي تنقذ الوضوء فتتوضأ. يعني هو إذا كان مرض سلس يعني طاهر وتنقض الوضوء. قلنا عندنا في المذهب ممكن الافراز هي طاهرة راجع من الطاهرة القدرة والصفرة قلت كل ده؟ لا قلت الافرازات القدرة والصفرة ايه اللي دخلت في حاجة مش عارف الافرازات اللي هي معروف اللي هي سببها اجهاد ساعات عند المرأة سببها الحركة سببها افرازات ازاي سلس بينزل هي اسمها الافرازات اما لو قدرة وصفرة بقى داخل فيها قصة قبل الحيض بعد الحيض الموضوع تاني دي الافرازات اللي هي متعرف عليها مالهاش دعوة في زمن الحيض تنزل حتى في طيب زمن الحيض هذه هي تتوضأ يعني الاصل انها طاهرة لكن تتوضأ لكل صلاة تتوضأ لكل صلاة لو عليها الا بقى في عذر تجمع بقى ساعتها او شيء مؤقت يعني ده سبب المرض يعني عذر ان هي مش هتستطيع ان تدخل الحمام كل شويه العذر هل ينفع العذر مثلا يكون هي مثلا بتقوم بالعافيه وتتوضا بالعافيه ممكن ده يكون عذر يعني ممكن يكون عذر فتجمع وفي جمع صوري وفي جمع حكمي لو هو الحكمي ان هي تجمع جمع عادي لو كان المساله ايام قليله وتنتهي او جمع انها تؤخر الظهر لقرب العصر قبل الاذان فتتوضا وتصلي ويؤذن العصر تصلي يبقى كانها جمع الجمع السوري فعندها هذا او انها تجمع اذا كانت المساله يعني ايام وفي حرج تجمع الاثنين من الايام هذه حتى يرفع حرج كلام ابو يوسف يعني في كلمة أقل له الصلاة. يعني هو أن ربنا بخاطب النبي لكن. ما قلنا يا النبي إذا طلقت النساء فقلنا الأصل. طب ما هي لذلك تفارق وايد جاءوك انا تفارق لان اللغه هي اللي فرقت هنا هي غير ايه اذ ماشي لكن غير ايه انت فيهم دي خصوصا فيهم فيها هجيب لك حاجه ثانيه زيها مش لها ان انا ما اعرفش عليها هي مثلا زي يعني اذا قمت من الصلاه اذا لا ما هي الواد مش عايز تتكلم في ايه ده هو انت عايز تتكلم في كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم انت عايز تتكلم في اذا كنت فيه فاذا كنت فيه اقمت لهم الصلاه قول انا عندي الايه بس اذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه انت قمت ايضا يعني هو اللفظ يعني اصلا يعني هو ظاهره وسعيره لكن هو لكن هو ليست فيه دلاله خصوصيه لأن عدى من الاستشار ان الله عز وجل خاطب النبي ولكن الخطاب لم يكن له خاصة بل كان للأمة ففي نظائر ان حتى لو كنت فيهم ولكن هذا ليس مقصورا عليه